بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للإمام القاضي إياد رحمه الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 22 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بجميع أعمالنا لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا جميعا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذا الكتاب إلى القسم الثالث منه. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام القاضي عياض رحمه الله عز وجل أنه قال في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، قال رحمه الله عز وجل: القسم الثالث فيما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما يستحيل في حقه أو يجوز عليه، وما يمتنع أو يصح من الأحوال البشرية أن يضاف إليه. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل الآية. وقال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الآية. فمحمد صلى الله عليه وسلم سائر الأنبياء من البشر أرسلوا إلى البشر، ولولا ذلك لما طاق الناس مقاومتهم والقبول عنهم ومخاطبتهم. قال الله تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي لما كان إلا في صورة البشر الذي يمكنكم مخالطتهم، إذ لا تطيقون مقاومة الملك ومخاطبته ورؤيته إذ كان على صورته. قال الله تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. أي لا يمكن في سنة الله إرسال الملك إلا لمن هو من جنسه أو من خصه الله تعالى واصطفاه وقواه على مقاومته كالأنبياء والرسل. فالأنبياء والرسل عليهم السلام والسواد بين الله تعالى وبين خلقه يبلغونهم أوامره ونواهيه ووعده ووعيده، ويعرفونهم بما لم يعلموه من أمره وخلقه وجلاله وسلطانه وجبروته وملكوته. فظواهرهم وأجسادهم وبنيتهم متصفة بأوصاف البشر، طارئ عليها ما يطرأ على البشر من الأعراض والأسقام والموت والفناء ونعوت الإنسانية. وأرواحهم وبواطنهم متصفة بأعلى من أوصاف البشر، متعلقة بالملأ الأعلى، متشبهة بصفات الملائكة، سليمة من التغير والآفات، لا يلحقها غالبا عجز البشرية ولا ضعف الإنسانية، إذ لو كانت بواطنهم خالصة للبشرية كظواهرهم لما طاقوا الأخذ عن الملائكة ورؤيتهم مخاطبتهم ومخالتهم كما لا يطيق غيرهم من البشر. ولو كانت أجسادهم وظواهرهم متسمة بنعوت الملائكية وبخلاف صفات البشر لما طاق البشر ومن أرسلوا إليه مخالطتهم كما تقدم من قول الله تعالى: فجعلوا من جهة الأجسام والظواهر مع البشر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فجعلوا من جهة الأجسام والظواهر مع البشر ومن جهة الأرواح والبواطن مع الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، كما قالت: أنا معيناي ولا ينام قلبي. وقال: إني لست كهيئاتكم، إني أظل يطعم ربي ويسقين. فبواطنهم منزهة عن الآفات، مطهرة عن النقائص والاعتلالات، وهذه جملة لن يكتفي مضمونها كل ذي همة، بل الأكثر يحتاج إلى بسط وتفصيل على ما نأتي به بعد هذا في البابين بعون الله تعالى، وهو حسبي ونعم الوكيل. قال رحمه الله عز وجل: الباب الأول فيما يختص بالأمور الدينية والكلام في عصمة نبينا عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم. قال القاضي أبو الفضل وفقه الله: اعلم أن الطوارئ من التغيرات والآفات على أحد البشر لا يخلو أن تطرأ على جسمه وعلى حواسه بغير قصد، أو على حواسه بغير قصد واختيار كالأمراض والأسقام، أو تطرأ بقصد واختيار بقصد واختيار، كله في الحقيقة عمل وفعل، لكن جرى رسم المشايخ بتفصيله إلى 3 أنواع: عقد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. وجميع البشر تطرأ عليهم الآفات والتغيرات بالاختيار وبغير الاختيار في هذه الوجوه كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من البشر ويجوز على جبلته ما يجوز على جبلة البشر، فقد قامت البراهين قاطعة وتمت كلمات الإجماع على خروجه عنه وتنزيهه عن كثير من الآفات التي تقع على الاختيار وعلى غير الاختيار، كما سنبينه إن شاء الله تعالى فيما نأتي به من التفاصيل. قال رحمه الله عز وجل، وعليكم السلام ورحمة الله. قال رحمه الله عز وجل: فصل في حكم عقد قلب النبي صلى الله عليه وسلم من وقت نبوته. قال: أعلم منحنا الله وإياك توفيقه أن ما يتعلق منه بطريق التوحيد والعلم بالله وصفاته والإيمان به وبما أوحي إليه فعلى غاية المعرفة ووضوح العلم واليقين والانتفاء عن الجهل بشيء من ذلك أو الشك والريب فيه والعصمة من كل ما يضاد المعرفة بذلك واليقين، هذا ما وقع إجماع المسلمين عليه، ولا يصح بالبراهين الواضحة أن يكون في عقود الأنبياء سوى، ولا يعترض على هذا بقول إبراهيم عليه السلام: قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، إذ لم يشك إبراهيم في أخبار الله تعالى له بإحياء الموت، ولكن أراد طمأنينة القلب وترك المنازعة لمشاهدة الإحياء. فحصل له العلم الأول بوقوعه، وأراد العلم الثاني بكيفيته ومشاهدته الوجه الثاني، وعليكم السلام وبركاته، ومشاهدته الوجه الثاني أن إبراهيم عليه السلام إنما أراد اختيار منزلته عند ربي، وعلم إجابته دعوته بسؤال ذلك من ربي، ويكون قوله تعالى: أولم تؤمن، أي تصدق بمنزلتك مني وخلتك واصطفائك. الوجه الثالث أنه سأل زيادة يقين وقوة طمأنينة، وإن لم تكن في الأول شك، إذ العلوم الضرورية والنظرية قد تتفاضل في قوتها، وتريان الشكوك على الضروريات ممتنع ومجوز في النظريات، فأراد الانتقال من النظر والخبر إلى المشاهدة والترقي من علم اليقين إلى عين اليقين. فليس الخبر كالمعاينة، ولهذا قال سهل بن عبد الله رحمه الله عز وجل: سأل كشف غطاء العيان ليزداد بنور اليقين تمكنا في حاله. الوجه الرابع أنه لما احتج على المشركين بأن ربه يحيي ويميت طلب ذلك من ربه ليصح احتجاجه عيانا. الوجه الخامس قول بعضهم هو سؤال عن طريق الأدب المراد: اقدرني على إحياء الموتى، وقوله ليطمئن قلبي عن هذه الأمنية. الوجه السادس أنه أرى من نفسه الشك وما شك لكن ليجاب فيزداد بقربه، وقوله نبينا صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، نفي لأن يكون إبراهيم شك، وإبعاد من الخواطر الضعيفة أن تظن بهذا بإبراهيم عليه السلام، أي نحن موقنون بالبعث وإحياء الله الموتى، فلو شك إبراهيم لكنا أولى بالشك منه، إما على طريق الأدب أو أن يريد أمته الذي يجوز عليهم الشك، أو على طريق التواضع والإشفاق. حملت قصة إبراهيم على اختيار حاله أو زيادة يقينه. فما معنى قوله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. الآيتين: قال فاحذر، ثبت الله قلبك، أن يخطر ببالك ما ذكره بعض المفسرين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أو غيره من إثبات شك للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه، أو أن وأنه من البشر، فمثل هذا لا يجوز عليه جملة، بل قد قال، وعليكم السلام ورحمة، بل قد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم: لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل ونحوه عن ابن الجبير والحسن. حققت هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أشك ولا أسأل. وعامة المفسرين على هذا اختلفوا في معنى الآية، فقيل المراد: قل يا محمد للشاك إن كنت في شك الآية. قالوا: وفي السورة نفسها ما دل على هذا التأويل قوله: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من دين الآية. وقيل المراد بالخطاب العرب وغير النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: لئن أشركت لأحبطن عملك. الآية الخطاب له هو المراد، غيره ومثله فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، ونظيره كثير. قال أبو بكر بن العلاء: ألا تراه يقول: ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله. الآية وهو صلى الله عليه وسلم كان وهو صلى الله عليه وسلم كان المكذب فيما يدعو إليه، فكيف يكون ممن كذب به؟ فهذا كله يدل على أن المراد بالخطاب غيره، ومثل هذه الآية قوله: الرحمن فاسأل به خبيرا. المأمور هنا غير النبي صلى الله عليه وسلم، ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم هو الخبير المسؤول لا المستخبر السائل. وقال إن هذا الشك الذي أمر به غير النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الذين يقرؤون الكتاب، إنما هو فيما قصه الله من أخبار الأمم، لا فيما دعا إليه من التوحيد والشريعة. ومثل هذا قوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسل. إذن هنا الإمام القاضي عياض أجاب على قول في الآية، أجاب على قول سيدنا إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وأجاب أيضا على آية: فإن كنت في شك، بعدة أوجه كما ذكرها. واسأل من أرسلنا من قبلك مرسلين. الآية المراد بها المشركون، والخطاب من جهة مواجهة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال العتبي: وقيل معناه سلنا عمن أرسلنا من قبلك، فحذف الخافض وتم الكلام، ثم ابتدأ: أجعلنا من دون الرحمن، إلى آخر الآية، على طريق الإنكار، أي ما جعلنا حكاه مكي. وقيل: أم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الأنبياء ليلة الإسراء عن ذلك، فكان أشد يقينا من أن يحتاج إلى السؤال. فروي أنه قال: لا أسأل، قد اكتفيت. قاله ابن زيد. وقيل: سل أمم من أرسلنا من قبلك، أمم من أرسلنا، هل جاءوهم بغير التوحيد؟ وهو معنى قول مجاهد السدي والضحاك وقتادة، والمراد بهذا والذي قبله إعلامه صلى الله عليه وسلم بما بعثت به الرسل، وأنه تعالى لم يأذن في عبادة غيره لأحد، ردا على مشرك العرب وغيرهم في قولهم: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. وكذلك قوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، أي في علمهم بأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقروا بذلك. وليس المراد به شكه فيما ذكر في أول آية. وقد قال: وقد يكون أيضا على مثل ما تقدم، يقول: يا محمد لمن امترى في ذلك، لا تكونن من الممترين، بدليل قوله أول آية: أفغير الله أبتغي حكما، الآية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بذلك غيره. وقيل: هو تقرير كقوله: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وقد علم أنه لم يقل. وقيل معناه: ما كنت في شك فاسأل تزداد طمأنينة وعلما إلى علمك ويقينك. وقيل: إن كنت تشك فيما شرفناك وفضلناك به، فاسألهم عن صفتك في الكتب ونشر فضائلك. وحكي عن أبي عبيدة أن المراد: إن كنت في شك من غيرك فيما أنزلنا. فإن قيل: فما معنى قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا على قراءة التخفيف؟ قلنا المعنى تخفيف يعني كذب، يعني قلنا المعنى في ذلك ما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها: معاذ الله أن تظن ذلك الرسل بربها. وإنما معنى ذلك أن الرسل لما استيأسوا ظنوا أن من أن من وعدهم النصر من أتباعهم كذبوهم، وعلى هذا أكثر المفسرين، وقيل أن ضمير ظنوا عائد على الأتباع، على الأتباع والأمم لا على الأنبياء والرسل، وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والنقع وابن جبير وجماعة من العلماء بهذا المعنى. قرأ مجاهد كذبوا بالفتح، فلا تشغل بالك من شاذ التفسير بسواه مما لا يليق بمنصب العلماء، فكيف بالأنبياء؟ وكذلك ما ورد في حديث السيرة مبدأ الوحي من قوله صلى الله عليه وسلم لخديجة: لقد خشيت على نفسي. ليس معناه الشك فيما أتاه الله بعد رؤية الملك، ولكن لعله خشي ألا تحتمل قوته مقاومة الملك وأعبائه. نعم، ليس معناه الشك فيما أتاه الله بعد رؤية الملك، ولكن لعله خشي ألا تحتمل قوته مقاومة الملك وأعباء الوحي، فينخلع قلبه أو تزهق نفسه. وهذا ما على ما ورد في الصحيح أنه قاله بعد لقاء الملك، أو يكون ذلك قبل لقائه، وأعلم الله تعالى له بالنبوة لأول ما عرضت عليه من العجائب، وسلم عليه الحجر والشجر، وبدأته المنامات والتبشير، كما روي في بعض طرق هذا الحديث أن ذلك كان أولا في المنام ثم أوريا في اليقظة، مثل ذلك تأنيسا له عليه السلام لئلا يفجأه الأمر مشاهدة ومشافاة، فلا يحتمله لأول حالة بنية البشرية. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، قالت: ثم حبب إليه الخلاء، وقالت: إلى أن جاءه الحق. وهو في غار حراء. الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ما مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة، يسمع الصوت ويرده 7 سنين ولا يرى شيئا، و8 سنين أن يوحى إليه. وقد روى ابن إسحاق رحمه الله عز وجل عن بعض من النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذاك رجل ويريه بغار حراء، قال: فجاءني وأنا نائم، فقال: اقرأ. فقلت: ما أقرأ؟ وذكر حديث عائشة، ذكر نحو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: في غطه له واقرئه له، اقرأ باسم ربك السورة. قال: فانصرف عني، وهببت من النوم كأنما صورت في قلبي، ولم يكن أبغض إلي من شاعر أو مجنون. قلت لا تحدث عني قريش، لا تحدث عن قريش بهذا أبدا، لأعمدن إلى حالك من الجبل، فلا أطرحن نفسي منه، فلا أقتلنها. فبين أنا عامد من ذلك، إذ سمعت مناديا ينادي من السماء: يا محمد، أنت رسول الله، وأنا جبريل عليه السلام. فرفعت رأسي فإذا جبريل على صورة رجل. وذكر الحديث، فقد بين في هذا أن قوله لما قال لا وقصد لما قصد إنما كان قبل لقاء جبريل عليه السلام، وقبل إعلام الله له تعالى له بالنبوة وإظهاره واصطفائه له بالرسالة. ومثله حديث عمرو بن شرحبيل رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لخديجة رضي الله تعالى عنها: إني إذا خلوت وحدي سمعت ندان، وقد خشيت والله أن يكون هذا لأمر من رواية أحمد بن سلمة من سلامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة رضي الله تعالى عنها: إني لا أسمع صوتا وأرى ضوءا، وأخشى أن يكون بي جنون. وعلى هذا يتأول، ولو صح قوله في بعض هذه الآية في بعض هذه الأحاديث، إن الأبعد شاعر أو مجنون، ألفاظا يفهم منها معاني الشك في تصحيح ما رآه، وأنه كان كله في ابتداء أمره عليه صلى الله عليه وسلم وقبل لقاء الملك له وإعلام الله له أنه رسوله، فكيف بعض هذه الألفاظ لا تصح طرقها؟ وأما بعد إعلام الله تعالى له ولقائه الملك فلا يصح فيه ريب ولا يجوز عليه شك فما ألقي عليه. وقد روى ابن إسحاق عن شيوخه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقى بمكة من العين قبل أن ينزل عليه، فلما نزل عليه القرآن أصابه نحو ما كان يصيبه، فقالت له خديجة: فقالت له خديجة: أوجه لك من يرقيك؟ قال: أما الآن فلا. وحديث خديجة رضي الله تعالى عنها واختبارها أمر جبريل عليه السلام بكشف رأسها الحديث، إنما ذلك في حق خديجة رضي الله تعالى عنها التي حقق صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يأتي ملك ويزول الشك عنها، إلا أنها فعلت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ليختبره وحاله بذلك. بل قد ورد في حديث عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ورقة أمر خديجة رضي الله تعالى عنها أن تخبر الأمر بذلك. وفي حديث إسماعيل بن أبي حكيم أنها قالت للرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن عم، هل تستطيع أن تخبرني بصاحبك إذا جاءك؟ قال: نعم. فلما جاء جبريل أخبرها فقالت له: اجلس إلى شقي. وذكر الحديث الآخر وفيه: فقالت: ما هذا بشيطان هذا الملك يا ابن عم؟ فاثبت وأبشر. وآمنت به، فهذا يدل على أنها مستثبتة بما فعلته لنفسها ومستظهرة لإيمانها، إلا أن لا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقول معمر في فترة الوحي: فحزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يترد من شواهق الجبال، لا يقدح في هذا الأصل. لقول معمر عنه فيما بلغنا: ولم يسند ولا ذكر رواته ولا من حدث به، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولا يعرف مثل هذا إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد يحمل على أنه كان أول الأمر كما ذكرنا، أو أنه فعل ذلك لما أخرجه من تكذيب من بلغه كما قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ويصحح معنى هذا التأويل حديث رواه شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن المشركين لما اجتمعوا بدار الندوة للتشاور في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق رأيهم على أن يقولوا أنه ساحر، اشتد ذلك عليه وتزمل في ثيابه وتدثر فيها. فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، أو خاف أن الفترة لأمر أو سبب منه، فخشي أن تكون عقوبة من ربي، ففعل ذلك بنفسي، ولم يرد بعد شرع بالنهي عن ذلك، فاعترض بي. ونحو هذا فرار يونس عليه السلام خشية تكذيب قومه له لما وعدهم به من العذاب. وقول الله عز وجل في يونس: فظن أن لن نقدر عليه، معناه أن لن نضيق عليه. قال مكي: طمع في رحمة الله وألا يضيق عليه مسلكه في خروجه. وقيل: حسن ظنه بمولاه أنه لا يقضي عليه العقوبة. وقيل: نقدر عليه ما أصابه، وقد قرئ نقدر عليه بتشديد. وقيل: نؤاخذه بغضبه وذهابه. وقال ابن زيد معناه: فظن أن لن نقدر عليه، على استفهام، ولا يليق أن يظن بنبي أن يجعل صفة من صفات الرب. وكذلك قوله عز وجل: إذ ذهب مغاضبا، الصحيح مغاضبا لقومه لكفرهم، وهو قول ابن عباس والضحك وغيرهما، إلا لربي عز وجل وغيرهم لا لربي عز وجل إذ مغاضبة لكفر لا تليق بالمؤمنين، فكيف بالأنبياء؟ وقيل: مستحييا من قومه أن يسموه بالكذب أو يقتلوه كما ورد في الخبر. وقيل: مغاضبا لبعض الملوك فيما أمره به من التوجه إلى أمره الله به على لسان النبي، فقال له يونس: غيري أقوى عليه مني. فعزم عليه فخرج لذلك مغاضبا. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن إرسال يونس عليه السلام ونبوته إنما كان بعد أن نبذه الحوت، واستدل من الآية بقوله: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. واستدل أيضا بقوله: ولا تكن كصاحب الحوت. وذكر القصة ثم قال: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فتكون هذه القصة إذن قبل نبوته، فإن قيل فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي فاستغفر الله كل يوم 100 مرة في طريق في اليوم أكثر من 70 مرة، فاحذر أن يقع بذلك أن يكون هذا الغين وسوسة أو ريبا وقع في قلبي عليه السلام، بل أصل الغين ما في هذا ما يتغشى القلب ويغطي. قال أبو عبيد وأصله من غين السماء وهو إطباق الغيم عليه. وقال غيره: والغين شيء يغشي القلب ولا يغطي كل التغطية، فالغيم الرقيق الذي يعرض في الهواء فلا يمنع ضوء الشمس. وكذلك لا يفهم من الحديث إنه يغان على قلبي 100 مرة أو أكثر من 70 مرة، إذ ليس يقتضي لفظه الذي ذكرناه وهو أكثر الروايات، إنما هذا عدد للاستغفار لا للغين. فيكون المراد بهذا الغين إشارة إلى غفلات قلبه وفترات نفسه وسهوه عن مداومة الذكر ومشاهدة الحق بما كان صلى الله عليه وسلم دفع عليه من مقاساة البشر وسياسة الأمة ومعاناة الأهل ومقاومة الولي والعدو ومصلحة النفس وكلفه من أعباء أداء الرسالة وحمل الأمانة، وهو في كل هذا في طاعة ربه وعبادة خالقه. ولكن لما كان صلى الله عليه وسلم أرفع الخلق عند الله مكانة وأعلاهم درجة وأتمهم به معرفة، وكان حاله عند خلوص قلبه وخلو همه وتفرده بربه وإقباله بكليته عليه ومقامه هنالك أرفع حالي، رأى صلى الله عليه وسلم فترته عنه وشغله بسواه غضا من علي حاله وخفضا من رفيع مقامه، فاستغفر الله من ذلك. هذا أولى وجوه الحديث وأشهرها، وإلى معنى ما أشرنا به مال كثير من الناس وحام حوله فقارب ولم يرد، وقد قربنا غامض معناه وكشفنا للمستفيد محياه، وهو مبني على جواز الفترات والغفلات والسهو في غير طريق البلاغ، على ما سيأتي. وذهب الطائفة من أرباب القلوب ومشيخة المتصوفة ممن قال بتنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا جملة، وأجله أن يجوز عليه في حال سهو أو فترة، إلى أن معنى الحديث ما يهم خاطره ويغم فكره من أمر أمته صلى الله عليه وسلم لاهتمامه بهم وكثرة شفقتهم عليه فيستغفر لهم. قال: وقد يكون الغين هنا على قلبه السكينة تتغشى، لقوله تعالى: فأنزل الله سكينته عليه. ويكون استغفاره صلى الله عليه وسلم عندها إظهارا للعبودية والافتقار. قال ابن عطاء: استغفاره وفعله هذا تعريف للأمة يحملهم على الاستغفار. قال غيره: ويستشعرون الحذر ولا يركنون إلى الأمن. وقد يحتمل أن تكون هذه الإغانة حالة خشية وعظام تغشى قلبه، فيستغفر حينئذ شكرا لله وملازمة العبودية، كما قال في ملازمة العبادة: فأفلا أكون عابدا شكورا. على هذه الوجوه الأخيرة يحمل ما روي في بعض طرق هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يغان على قلبي في اليوم أكثر من 70 مرة فاستغفر الله. فإن قلت فما معنى قوله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقول لنوح عليه السلام: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رحمه الله عز وجل: فاعلم أنه لا يلتفت في ذلك إلى قول من قال في آية نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تكونن ممن يجهل أن الله لو شاء لجمعهم على هدى، وفي آية نوح: لا تكونن ممن يجهل أن وعد الله حق، قولي: وإن وعدك الحق. إذ فيه إثبات الجهل بصفة من صفات الله عز وجل، وذلك لا يجوز على الأنبياء، والمقصود وعظهم ألا يتشبهوا في أمورهم بسمات الجاهلين، كما قال: إني أعظك، وليس في آية منها دليل على كونهم على تلك الصفة التي نهاهم عن الكون عليها، فكيف وآية نوح قبلها؟ فلا تسألني ما ليس لك به علم. فحمل ما بعد على ما قبلها أولى، لأن مثل هذا قد يحتاج إلى إذن وقد تجوز إباحة، وقد تجوز إباحة السؤال فيه ابتداء، فنهى الله عز وجل أن يسأله عما طوى عنه علمه وأكنه من غيبه، من السبب الموجب لإهلاك ابنه. ثم أكمل الله تعالى نعمته عليه بإعلامه ذلك بقوله: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. حكى معناه مكي. كذلك أمر نبينا في الآية الأخرى بالتزام الصبر على إعراض قومه، ولا يخرج عن ذلك ولا يحرج عند ذلك، فيقارب حال الجاهل بشدة التحسر. حكى أبو بكر بالنفورك، وقيل معنى الخطاب لأمة محمد أي فلا تكونوا من الجاهلين. حكى أبو محمد مكي وقال: مثله في القرآن كثير بهذا الفضل. وقال مثله في القرآن كثير، فبهذا الفضل وجب القول بعصمة الأنبياء. فبهذا الفضل وجب القول بعصمة الأنبياء منه بعد النبوة قطعا. فإن قلت فإذا كررت عصمتهم من هذا وأنه لا يجوز عليهم شيء في ذلك، فما معنى إذا وعيد الله لنبينا صلى الله عليه وسلم على ذلك إن فعله وتحذيره منه كقوله: لأن أشركت لأحبطن عملك الآية، وقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، قوله تعالى: إذا لأذقناك ضعف الحياة الآية، قوله إذا وقوله: لأخذنا منه باليمين، وقوله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله عز وجل: وإن يشاء الله يختم على قلبك، وقوله: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقوله عز وجل: اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. قال رحمه الله عز وجل: فاعلم وفقنا الله وإياك أن صلى الله عليه وسلم لا يصح ولا يجوز عليه ألا يبلغ ولا أن يخالف أمر ربي ولا أن يشرك بي ولا يتقول على الله ما لا يجب، أو يفتري عليه، أو يضل، أو يختم على قلبي، أو يطيع الكافرين، لكن يسر أمره بالمكاشفة والبيان، وفي البلاغ للمخالفين، وأن إبلاغه إن لم يكن بهذا السبيل فكأنه ما بلغ، وطيب نفسه وقوى قلبه بقوله: والله يعصمك من الناس، كما قال لموسى عليه السلام وهارون: لا تخاف، لتشتد بصائرهم في الإبلاغ وإظهار دين الله، ويذهب عنهم خوف العدو المضعف للنفس. وأما قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل الآية، وقوله: إذا لأذقناك ضعف الحياة، فمعنى أن هذا جزاء من فعل هذا وجزاؤك لو كنت ممن يفعل وهو لا يفعله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فالمراد غيره، كما قال: إن تطيعوا الذين كفروا الآية، وقوله عز وجل: فإن يشاء الله يختم على قلبك، وقوله عز وجل: ولئن أشركت لأحبطن عملك، وما أشبهه. فالمراد غيره، وإن هذه حال من أشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز عليه هذا. وقوله: اتق الله ولا تطع الكافرين، فليس فيه أنه طاعهم، والله ينهى عما يشاء ويأمر بما يشاء، كما قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآية، وما كان طردهم صلى الله عليه وسلم ولا كان من الظالمين. ونقف عند فصل: أما عصمتهم من هذا الفن قبل النبوة. أهلا وسهلا. نقف عند فصل: وأما عصمتهم من هذا الفن قبل النبوة، نبدأ به غدا إن قدر الله ويسر إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خلاص الوجه الكريم. اللهم آمين. وأن يخلقنا وإياكم بأخلاق سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.